بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، وارزقنا ربنا فهم كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وارزقنا حسن العمل بهما، وحسن الدعوة إليهما، وحسن بيانهما. واجعل اللهم استماعنا وقولنا خالصا لوجهك الكريم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الطلاق، فصل في تعليقه بالحيض. وإن قال إذا حطي نصف حيطة فأنت طالق، احتمل أن يعتبر نصف عادتها، جزم به في الوجيز وصححه في الشرع، لأن الأحكام تعلقت بالعادة فيتعلق بها وقوع الطلاق. من هذا ذكرناها شرحناها. واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها، وهو أشهر. لأن يعني هذا إذا قال إذا حطي نصف حيضة فأنت طالق، قلنا هذه الأبواب المعلقة، الطلاق المعلق، الفقهاء في هذه الأحوال إنما يعرضون دلالات الألفاظ. كيف لو قال هذه الكلمة ما الذي يترتب عليها من حكم، ولو قال خلافها ما الذي يترتب عليه من حكم. فأكثر مسائل هذه الأبواب إنما هي لبيان دلالات الألفاظ، فهي مسائل تتعلق باللغويات أكثر منها بالأحكام. فكأنهم يفترضون أن الذي يتكلم بهذه المسائل يعي ما يقول. فما الفرق بين لو قال إن حطي فأنت طالق وإذا حطي فأنت طالق؟ وما الفرق إذا قال إن لم تحيضي فأنت طالق وإذا لم تحيضي؟ فهذه إنما هي مسائل تتعلق بالألفاظ. فيقول هنا لو قال أنت طالق إن حطي نصف حيضة، فعلق طلاقها على نصف الحيضة. ومر علينا فيما سبق أن الطلاق لا يتنصف، فمن قال لزوجته أنت طالق نصف حيضة أو ربع حيضة أو ثلثها، فهي تقع طلقة واحدة، يكمل هذا النصف تقع طلقة واحدة، لأن الطلاق ما ينصف. فإذا قال أنت طالق نصف حيضة، هذا إنما جاء بهذه، لا يقال هذا من باب التكرار لأنه معلوم سابق، يقول لا، إنما اختار هذه العبارة لأنها تحتمل معنيين. فإذا قال إن حطي نصف حيضة، والحيضة هي عادات النساء 7 أيام أو 6 أيام، فكأنه يقول إن حطي نصف عادتك فأنت طالق، نصف العادة إما 3 أو 3.5 أو 4 أيام، ولا يتبين النصف إلا بعد انتهاء الحيضة. فإذا فرغت من عادتها علمنا أنها طلقت في منتصفها. هذا معنى. والمعنى الآخر لما يقول إن حطي نصف حيضة، فمعناته الحيضة الكاملة، الحيضة التي هي من ابتداء من اليوم، فإذا بدأت من اليوم ويمر عليها كذا ساعة حتى منتصف النهار فتقع الحيضة. فأي العبارتين يحمل عليه كلام المطلق هذه هي المسألة اللي جاء بها هنا. اقرأ الآن. واحتمل أنها متى طهرت تبين وقوع الطلاق في نصفها، وهو أشهر، لأنها إذا طهرت في ستة أيام مثلا تحقق أن نصف حيضها ثلاثة، فيجب أن يحكم بوقوع الطلاق فيها لوجود شرطه. وفيه إشعار أنها لا تطلق حتى تطهر، وهو صحيح. وفيه إشعار يعني في قوله أنت طالق نصف حيض، إذا حط نصف حيض فأنت طالق، قال فيه إشعار أنها لا تطلق حتى تغتسل، لأن الإنسان لا يجوز أن يطلق زوجه وهي حائض، هذا منهي عنه. فلما قال أنت إذا حط نصف حيضة، يعني إذا فرغت من الحيضة منتصفها فأنت طالق، والفراغ من الحيضة إنما يتم بالاغتسال. فيفهم منها أنها إذا حاضت وطهرت ولم تغتسل ما يقع الحيض، إنما يقع الحيض بعد ما تغتسل، إن حينئذ يقال أنها حاضت وفرغت من حيضتها. نعم. واحتمل أن يلغو قوله نصف حيضة، وهو قول القاضي، لأن الحيضة لا تتنصف. يحتمل أنه يلغو، يعني نلغي كلمة نصف حيضة، يلغى فيكون حيضة كاملة. نعم. لأن الحيضة لا تتنصف، لأنها عبارة عن جريان الدم، فعلى هذا يتعلق طلاقها بأول الدم فقوله إذا حضت. وقيل إذا حاضت سبعة أيام ونصفا طلقت. اقرأ المتن الذي بعده. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، طلقت بانقطاع الدم. إذا قال إذا طهرت فأنت طالق، يعني في المستقبل، دل على أنها فيها حيضة. لما قال إذا طهرت فأنت طالق، إما يفهم من أنها عليها دم وقال إذا انتهيت من الدم فأنت طالق، وإذا قال إذا طهرت فأنت طالق وهي طاهر، قال هذا الطهر لا يعتد به، إنما ينتظر، فإذا حاضت وطهرت وانقطع الدم وقع الطلاق. وفيه إشعار حتى في هذه العبارة، لما قال إذا طهرت فأنت طالق، إنما يكون بعد الاغتسال. ويقول المصنف، يعني بعض شراح المتن، يقول هذا لا يضطر إليه، لأن فرق بين طهر وتطهر. فطهر يعني انقطع عنه الدم، انقطع عنها الدم، وتطهرت بمعنى مع الانقطاع اغتسلت. ولذا قال سبحانه وتعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يكون القربان إلى أن تطهر. فإذا طهرت ثم تطهرت فأتها من حيث أمرك الله. ففرق سبحانه بين كونها طهرت وبين كونها تطهرت. نعم. وإن قال إذا طهرت فأنت طالق، طلقت بانقطاع الدم، نص عليه لأنه بانقطاعه ثبت لها أحكام الطاهرات في وجوب الصلاة وصحة الصيام، فيجب أن يتعلق به وجوب الطلاق. وفي عبارته تسامح، ولو قال بأول طهر مستقبل لكان أولى. وظاهر يعني الشارح، يعني كأنه يتعقب المصنف في العبارة، يقول عبارته فيها خلل، أولى أن يقول إذا أول طهر في المستقبل فأنت طالق. نعم. وظاهر أنها تطلق وإن لم تغتسل، لأنه ثبت لها أحكام الطهر، لأنها ليست حائضة، فلزم أن تكون طاهرة لأنهما ضدان. يعني كأنه يرد على بعض الفقهاء، يقول هذه ما لزمها الغسل، بمجرد ما طهرت من الدم وقع عليها الطلاق، لأنه علق الطلاق بطهرها، فإذا طهرت من الدم وقع الطلاق ولا يشترط الغسل، لأن المرأة إنما هي بين حالتين، إما حائض ولا طاهر، ما في نوع ثالث. أراد أن يقول هذا لأجل أن يرد على من اشترط الغسل. نعم. وفي التنبيه قول حتى تغتسل. نعم. لأن بعض أحكام الحيض باقية، وبناه في الشرح على العدة. قال بعض أحكام الحيض لسع باقي، إذا المرأة حاضت وطهرت ولم تغتسل لا زال بعض أحكام الحيض باقية عليها، كالعدة. المرأة إذا اعتدت من زوجها، إذا كانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها، العدة ما تنتهي إلا بالطهر والغسل، فدل على أن عدتها ما انتهت إلى أن تغتسل. فهذا يفهم منه أنها قال إذا طهرت فأنت طالق، لا يقع الطلاق إلا بعد أن ينقطع الدم ثم تغتسل. نعم. وإن كانت طاهرا طلقت إذا طهرت من حيضة مستقبلة. نعم. لأن قوله لها إذا طهرت يقتضي تجدد الطهارة. نعم. فإذا كان إذا قال إذا طهرت فأنت طالق، وهي طاهرة، قد افهموا استعمال هذه الألفاظ. لو قال لها إذا طهرت فأنت طالق ما يقع الطلاق في هذا الطهر، لأن كلمة إذا ظرف بما يستقبل من الزمان، ويقتضي هذا اللفظ هذا الظرف تجدد، بمعنى لا يلزم منه الثبات والدوام، إنما التجدد، ينتهي ويأتي غيره، ينتهي ويأتي غيره. فلما قال إذا طهرت دل على أن هذا الطهر القائم بها الآن ما يعتد به، إنما هي إذا حاضت ثم طهرت وقع عليها الطلاق. نعم. وإذا قالت حط وكذبها قبل قولها في نفسها بغير يمين في ظاهر المذهب. طيب، قال إذا لو قال لها إذا طهرت فأنت طالق، قالت حط وطهرت وكذبها قال ما حط، فيقبل قول من؟ قال يقبل قول المرأة. طيب، مع يمينها. الشافعية يقول نعم يقبل قولها مع يمينها، لأن الطهر لا يعرف إلا من جهتها وهي مستأمنة على ذلك. الحنابل يقولون ما عليه يمين، إذا ادعت أنها طهرت فالقول قولها، إذا كذبها قال انت ما حطي وما طهرتي فيقبل قولها دونه، لأن هي هذه أعرف بنفسها منه. نعم. قبل قولها في نفسها بغير يمين في ظاهر المذهب، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. هذه المطلقة ثلاثا، إذا المرأة إذا كانت في عدتها وانتهت العدة، رجعية أو مطلقة ثلاثا. فإذا كانت حامل لا يجوز لها أن تكتم الحمل، وإذا حاضت لا يجوز لها أن تكتم الحيض، قد تكتم الحيض إما لإطالة العدة أو قلتها أو لأنها تحب تأتي للخطاب تنتهي من زوجها الأول، ويقول الله عز وجل ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فإذا طلقها وانتظر بها وقالت أنا حيض ثلاثة حيض وانتهت، يعني ما لي علاقة بهذا الزوج، يفك سراحي، قال لها أنت لا ما طلق، أو كانت حامل قالت أنا حامل، الله عز وجل يقول لا يحل لهن إذا في شيء في بطنها من دم أو جنين أن تبديه ولا تكتمه. فلما قال لا يحل لهن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يدل على أنه لو قالت حط يقبل قولها، لأن الله عز وجل لا يكتمن، فهي ما كتمت، فإذا لم تكتم فمعنى ذلك أن الله عز وجل أوجب قبول قولها دون بينة، وكذا إذا قالت معي جنين أو في بطني جنين، هذا معنى، هذا معنى الاستدلال. قال إذا كان كذلك فالمرأة إذا علق زوجها طلاق، علق زوجها طلاقها بالحيض فقالت أنا حط وطهرت فكذبها، فالقول قولها، لأن الله عز وجل قال لا حرم عليها أن تكتم، ويفهم منه أنه إذا صرحت فالقول قولها. نعم. وعنه تطلق بنيتي فيختبرنها بنية خطأ، تطلق ببينة، أصلحوها. وعنه تطلق ببينة فيختبرنها النساء بإدخال قطمة في الفرج زمن دعواها الحيض. إذا قال إذا طهرت فأنت طالق، ودعت أنها حاضت وطهرت، القول قولها في الرواية وهو المذهب، هذا الذي يمشي عليه العمل، عمل دون يمين خلافا للشافعية. في قول آخر أنه ما يقبل قولها إلا ببينة، لابد من بينة، البينة يعني برهان ودليل. كيف تأتي ببينة؟ قال يستدعى نساء قومها ويقال اكشفنا عليها، فيكشفنا عليها يقول ادخل هذه القطمة، فإذا خرجت بيضاء دل على أنها طهرت. نعم. بس أقرأ. وإن قال قد حطت فأنكرته، قد حطت فأنكرته، طلقت بإقراره لأنه أقر بما يوجب طلاقها، أشبه ما لو قال طلقتها. إن قال قد حطي فأنكرته، قالت لا أنا ما حط، قال طلقت عليه لأنه أقر، أتى بما هو غليظ في حقه، قال حينئذ تطلق عليه، أشبه ما لو قال قد طلقتها. نعم. وإن قال إن حطي فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حطت وكذبها، طلقت لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها. طيب هذه المسألة كذلك مو لأجل مسائل فقهية، لأجل مسائل في الألفاظ، لو استعملها الإنسان ما الذي يترتب عليه من حكم؟ لو قال أنت، إذا قال إن حطي فأنت وضرتك طالقتان، يعني كان عنده زوجتين، له زوجتان، فقال لعمرة منهن إذا حطي يا عمرة فأنت وزينب طالقتان، ولو قال قد حط وصدقها طلقت هي وضرتها، لو قال قد حط وكذبها هو قال ما حط، يسمع الجواب هنا. وإن قال إن حطي فأنت وضرتك طالقتان، فقالت قد حط وكذبها، قالوا قد لأن قولها مقبول في حق نفسها دون ضرتها، قالت أنا نعم، فأقرت أنها حاضت، هل تطلق هي وضرتها ولا تطلق هي وحدها؟ قال إن إذا حطي فأنت وضرتك طالقتان، قالت حط، لما قالت حط قام هو كذبها قال لا ما حط، فهي اعترفت ولا ما اعترفت؟ اعترفت، فلما اعترفت يقع الطلاق في حقها، يقع الطلاق في ضرتها ولا ما يقع؟ هذه مسألة لغوية، لما لا يقع، قال ما يقع الطلاق في ضرته، لأن يقول القول قولها في حق نفسها لكن ما يقبل قولها في حق غيرها، فإذا دعت على غيرها ما يقبل، إنما القول يقبل في حق نفسها، لما قالت قد حط لا يعني أن كذلك ضرتها قد حاضت، ما يقبل قولها في حق غيرها، فهي تطلق، أما ضرتها ما تطلق. نعم. دون ضرتها أي أن الضرة لا تطلق إلا أن تقيم بينة على حيضها. فإن ادعت الضرة أنها حاضر لم تقبل، لأن معرفتها بحيض غيرها كمعرفة الزوج به. اقرأ المثل. وإن قال إن حضتما فأنتما طالقتان، فقالتا قد حضنا، فصدقهما طلقتا. قال إذا حضتما فأنتما طالقتان، فقال قد حضنا يعني وقع منا الحيض، فصدقهما على ذلك وقع الطلاق، وإن كذبهما ما يقع الطلاق. هذه العبارات نقرأها، أما تحليلها من حيث دلالات الألفاظ يطول، لكن كل واحد حب يتعلم لما وقع أو لم يقع فبالإمكان أن يراجع هذه في بينه وبين نفسه. نعم. وإن كذب أحدهما طلقت وحدها. وإن كذب إحداهما طلقت وحدها، يعني اللي إن قالت واحد أنا وقع وقال أنت كذبتي، ويقع في حقها هي الطلاق فقط. نعم. اقرأ المتن. وإن قال ذلك لأربع فقلنا قد حضنا، فصدقهن طلقنا. إذا قال لأربع نسوة من زوجاته إن حضقن فأنتن طوالق، فقالوا قد حضنا، اعترفوا بوقوع الحيض منهن، قال يقع الطلاق. ليجاب هذه المسألة؟ لأنه لو كل واحدة منهن أنكرت سيكون لها حكم بقياتها حكم مختلف. اسمعوا الآن الكلام. اقرأ. وإن أشر اقرأ الشرح. نعم. وإن قال ذلك لأربع فقد علق طلاق كل واحدة منهن على حيض الأربع، فقلنا قد حضنا، فصدقهن طلقنا، لأنه قد وجد حيضهن بتصديقه. وإن صدق واحدة أو اثنتين لم يطلق منهن شيء، يطلق منهن شيء، لأن شرط طلاقهن حيض الأربع ولم يوجد. بقية المسائل على هذا المنوال، تقرؤون بقية المسائل في التعاليم على هذه المشاكل. هذه المسائل بالإمكان وضعها على غير هذه الصورة. لو قال أيتكن الله يجزاك بالخير عليك. لو قال أيتكن أخذت هذه التفاحة أو أكلت هذه التفاحة فلها درهم، مثل هذه المسألة الإنسان يكيفها في اللغة، كيف تكون متى تستحق ومتى لا تستحق. نعم. الآن ننتقل إلى الفصل الذي يليه، تعليق الطلاق بالحمل. نعم. فصل في تعليقه بالحمل. إذا قال إن كنت حاملا فأنت طالق، فتبين أنها كانت حاملا، تبين وقوع الطلاق حين اليمين. إذا قال إن كنت حامل فأنت طالق، علق الطلاق بالحمل، فتبين أنها حامل، يقع الطلاق لما يقع؟ يقع الطلاق، لأن المعلق به واقع. نعم. تبين وقوع الطلاق حين اليمين بأن تلد. انظروا، قال تبين وقوع الطلاق حين اليمين. فين اليمين هنا؟ هذه العبارة أنا ذكرتها وقد شرحتها من قبل. كل التعاليق التي تأتي في الطلاق هي من باب الأيمان، حكمها حكم اليمين، فيه الحنث وفيه الكفارة. ولذا بعض الفقهاء يقولون في قوله إن دخلت الدار فأنت طالق، ولم تدخل الدار أو دخلت إنما يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق، فجميع مسائل تعليق الطلاق حكمها حكم الأيمان. ولذا يستغرب الإنسان يقول لما قال حنث في يمينه ولم يكن هناك قسم؟ يقال له لا، التعليق في الطلاق هي من باب الأيمان. نعم. تبين وقوع الطلاق حين اليمين بأن تلد لأقل من 6 أشهر من حين اليمين، فيقع الطلاق بوجود شرطه منذ حلف. وكذا بينهما ولم يقع. كذا بينهما الحمل عنده مدة أقل ومدة أكثر، المدة الأقل 6 أشهر، فلو ولدت دون 6 أشهر فهذا يتبين أنه حانث في يمينه، وإذا جاءت به أقصى مدة الحمل، واختلفوا في أقصى، عند الحنابلة قد يوصل 4 سنوات كذا عند المالكية، والصواب أن المرأة لا تتجاوز مدة الحمل 9 أشهر، إن تجاوزته فأيام قليلة، هذا الذي يقوله الأطباء الآن، وهو قول بعض أهل العلم كعائشة رضي الله عنها وغيرها. والحنابل يقولون لا، وجدنا بعض الناس بعض النساء يحملن كذا، وما هناك دليل، لعله انتفاخ، لعله مرض، الله أعلم. نعم اقرأ. وإلا فلا بأن تلد لأكثر من 4 سنين، فإنها لا تطلب، فإن ولدت بين المدتين وكان الزوج يطأها فولدت لدون 1/2 سنة منذ وطئة وقع، لعلمنا أنه ليس من الوطئ. بس افعل هذه والمسألة الثانية نقراها غدا إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يكفينا هذا القدر، والحمد لله رب العالمين. يقول السائل: من أدرك مع الإمام 2 ركعتين في صلاة الظهر، فهل تعتبر هذه 2 ركعتان الأولى والثانية ويقرأ فيهما الفاتحة وسورة بعدها؟ هذا صحيح. هناك من يقول أن 2 ركعتين الأوليين يعتبران آخر الصلاة، فإذا قام يأتي بالبقية هما أول الصلاة، لكن هذا هو الصواب، ما أدركه مع الإمام فهو أول الصلاة، ثم يأتي بما بقي وهي آخر صلاة. نعم. وجزاكم الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.